السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة في تاريخ المصحف. الميعاد كنا عملنا الساعة 6، أرجو إن الأخوات يكونوا انتبهوا لذلك، يعني من 6 لـ 7:30 إن شاء الله. نأمل إن ما يدخلش علينا صلاة العشاء، نحاول إن إحنا ما نقطعش المحاضرة بإذن الله، نقعد من 6 لـ 7:30 متواصل كده حسب ما نشوف إن شاء الله الإقامة هتبقى على كام. يعني أنا بتكلم وأرجو لو الصوت في أي حاجة يعني نبهونا على الشات ولا كده. تمام، الصوت واصل كويس؟ أيوة. السلام عليكم. نعم واضح. تمام. طيب، احنا كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده في الكتابة، وأول ما أدخل الكتابة وما إلى ذلك، انتهينا إلى أن بعض العرب اللي كانوا موجودين كانوا يقرؤون ويكتبون، وكذلك جاء الإسلام وهم على تلك الحالة. فكان بعض صحابة رسول الله كانوا يحسنون القراءة والكتابة. فاتكلمنا بعد كده عن تنازلات القرآن، ودي كانت مرحلة مهمة ان احنا نتكلم عليها قبل ما نتكلم عن تاريخ المصحف، لان اول شيء كيف بدأ نزول القرآن وكيفية نزوله ومراحل نزوله وتنزلاته، لان دي اللي هتجرنا على المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأخيرة التي كانت يعني فيها اتصلت السماء بالأرض، فنزل أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقوله تعالى اقرأ إلى آخر الآيات والقصة المعروفة. ودي كانت مرحلة كلها تمهيدية ومهمة جدا علشان نبدأ ندخل لصلب الموضوع، وهو بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا بنلتقط الخيط من التنزيل الثالث، وهو قوله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هي مرحلة التكليف للنبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ شرع الله إلى العباد، واقتضت هذه المرحلة كما قلت أن ينزل القرآن مفرقا. ونبدأ بالوحي، من هنا نبدأ بالوحي، إن الوحي هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو موضوع دراستنا كيف جمع القرآن وكيف كتب وتاريخ جمع القرآن وتاريخ المصحف. يبدأ بالوحي، والوحي في الشرع أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، لكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوحي بشرع وأن يكلف العباد بشرع ما، مش هيخاطب كل الناس، لابد أن يكون هناك واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، وهو الرسول يصطفيه الله عز وجل ويختاره ويصنعه على عينه وبإرادته، ويكون الرسول منزه من كل النقائص والكبائر والصغائر وكل الأمور التي من شأنها أن تشين البشر. وأما الوحي فله أنواع، منها ما يكون مكالمة بين العبد وربه كما كانت مع موسى وكلم الله موسى تكليما، ومنها ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفعا ولا يجد فيه شكا، كما أوحى الله تعالى إلى مريم وإلى أم موسى. ومنها ما يكون مناما صادقا يجيء في تحققه ووقوعه كفلق الصبح. وهذا ما كانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يرى الرؤيا إلا وتتحقق. وكذلك ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذي قوة عند العرش مكين، كذا وصفه المولى عز وجل. وهذا النوع الأخير هو أشهر أنواع الوحي وأكثرها، ووحي القرآن كله من هذا القبيل. أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل، وهو كما قلت ما يعرف بالوحي الجلي، وهو محل دراستنا واهتمامنا، أن القرآن كله كان من هذا النوع. قال الله تبارك وتعالى في شأنه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي أنزل الله تبارك وتعالى، وهو ما وضح القراءة الأخرى التي قرأها حمزة والكسائي وغيرهما، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي نزل الله تبارك وتعالى به الروح الأمين. وجبريل لا ينزل من تلقاء نفسه، فإن الله هو الذي نزله. ولذلك القراءتان متلاقيتان، نزل به الروح الأمين أي نزل الله تبارك وتعالى به الروح الأمين جبريل، ونزل به أي نزل به جبريل بإذن ربه تبارك وتعالى. وهذه السورة الأخيرة يكون للملك حال نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم سور وأساليب شتى. يعني لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في سور شتى، كلها جاءت بها الأحاديث. فقد يظهر للرسول في سورة حقيقية وله 600 جناح سد بها الأفق، كما حدث في أول نزول له في غار حراء، وهي الحكمة، هي الصدمة الأولى، لماذا لم ينزل على هيئة رجل؟ لأنه المعتاد أن الملك شيء مختلف تماما عن الإنس، فلو نزل في صورة رجل قد يشك النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يألف هذا الأمر يعني ثم يصدم بالحقيقة. ولكن كان من البداية: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، أمر شديد، فلابد أن يقدر الضرورة بقدرها، ولابد من البداية أن يعرف أن الأمر شديد. فجاء جبريل في السورة الحقيقية له، ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى خديجة قال: دثروني دثروني، وزملوني زملوني، ونزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فنزل في سورة الحقيقية، وطارة يظهر في سورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه، كما في حديث جبريل كان يأتي على سورة، غالبا يأتي على سورة الدحية الكلبي، قال: أتدرون من الرجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فلو كان في سورة غير سورة البصر لاستغرب، ولكنه لم يستغرب. رجل دخل يلبس ثياب بيض، ألقى السلام ثم جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على كفيه، ثم بدأ يسأل في الأسئلة كرجل من الأعراض أو ما إلى ذلك. سورة إنسان يراه الحاضرين ويستمعون إليه كذلك، وطالت أن يهبط على الرسول خفية فلا يرى، ولكن يظهر أثر التغيير والانفعال على صاحب الرسالة، فيغط وطيط النائم ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء، ولكنها ليست في إغماء ولا غشية، وإنما يستغرق في لقاء الملك. وحدث كثيرا ما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ثم يأتيه الوحي على تلك الحالة. وقد جاء في صدر سورة المائدة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر بعض الصحابيات وكنت اخذا بزمام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت الناقه، نزل علي الوحي على تلك الحاله لم تتحمل الناقه، ساخت بركت على الارض. وكان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق وهكذا، ولكن ليست باغماء، يحس البعض انه اغمى عليه ولكن ليس كذلك، انما استغراق في لقاء الملك. وقد يكون وقع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كوقع الجرس اذا صلصل في اذن سامعه، وذلك اشد انواعه، كما قالت عائشه كيف ياتيك الوحي، فذكر لا ثم قال وهذا اشده علي، ثم ذكر فيه في صلصل كوقع صلصل الجرس. وربما سمع الحاضرون صوتا عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دوي النحل، لكنهم لا يفقهون كلاما ولا حديثا، أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع ويعي ويوحي إليه من غير لبس ولا شك ولا خفاء ولا ارتياب. فإذا جلى عنه الوحي وجد ما أوحي إليه حاضرا في ذاكرته ولا ينسى، لوعد ربه سنقرئك فلا تنسى صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع هو أكثر ما نزل به القرآن، كما في حديث البخاري عن عائشة حينما سألت صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فذكر لها هذه الأنواع التي ذكرناها. هذا الأمر كما قلت هو مهم جدا، لأننا نتحدث عن القرآن، فكيف أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن على تلك الكيفيات التي ذكرناها، كان يأتيه الوحي على تلك الحال. هناك أمور أعرضت عنها وإن كانت مهمة لكثرتها ولطولها، لكن أختصر منها أمر، الطعن على الوحي، قد يطعن البعض على الوحي، يعني كيف يسمع والحاضرون لا يسمعون، وكيف يوحي إليه ولا نرى شيئا، كيف ذلك؟ نقول فربما كان هذا السؤال مستغربا من بعض الملاحدة القدماء أو من بعض المشركين في بدايات الدعوة، وأما الآن فإن الأمر غير مستغرب مع هذا التطور العلمي الحديث وظهور الهواتف والسدايات والاسطوانات والفلاشات وغير ذلك والأقمار الصناعية، أصبح الأمر غير مستغرب. يقول كيف ينزل الوحي على رجل ويحدثه ويسمع ونحن لا نسمع؟ أقول أضرب لك مثلا لتقريب الأسهم، هب أن رجلا مدير لشركة ما اجتمع بالعمال، ثم قال له صاحب الشركة أنا لا أستطيع حضور ذلك الاجتماع، ولكني سأملي عليك بعض الأمور والأوامر وتلقيها أنت على عمال الشركة يعني ينصعوا إليها، ثم أعمل الهاتف وهو يسمع من جانب العمال ورئيس الشركة يخاطبه، يقول له قل لهم كذا كذا كذا كذا، هم يجلسون ويرون المدير ولكن لا يسمعون ما يقول صاحب الشركة، حتى ما إذا انتهى من المكالمة بدأ المدير بعد أن دون تلك الأوامر يقول لكم رئيس الشركة كذا كذا كذا كذا كذا كذا، مع طبعا يعني عدم التشبيه، ولكن قابل العمال ذلك مع أنهم لم يروا رئيس الشركة ولم يسمعوا كلامه، ولكن نأخذ الكلام من المدير. هذا المدير واسطة، هذا المدير واسطة يبلغ ما أوحي إليه من قبل المسؤول، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أمير وحي جبريل من ربي عز وجل، وقل لهم كذا يا محمد وقل لهم كذا، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدون ذلك ويحفظه، ثم يأتي إلى القوم ويقول لهم نزل علي كذا وكذا وكذا، يأمركم ربكم بكذا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم هم يسمعون وينصعون لأوامر الله عز وجل. هكذا، هل هذا أمر مستغرب؟ ليس بمستغرب. في العصر الحديث تخربت الأفهام والمفاهيم، فقلت قبل ذلك مرارا بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وأن القرآن فيه تجدد مع كل عصر، لا ينبغي أبدا الانصياع للدعوات التي تقول أنه منذ عقود كيف يحكم كتاب من 1400 عام وكذا، لا، القرآن صالح ومتجدد. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال ما من نبي كان يرسل إلا ومعه ما عليه آمن البشر، يعني كل نبي كان يجي كان بيأتي بمعجزة يأمن عليه البشر الموجودين في عصره، وتكون المعجزة دي من جنس ما بارع فيه. فكان أتى موسى العصا تنقلب حية، وذلك أن قومه كانوا قد برعوا في السحر، فأتاهم من جنس ما برعوا فيه وتحداهم وغلبهم، فنظروا فآمنوا، وكان أول من آمن هم السحرة، لأنهم علموا أن هذا ليس بسحر، هم يسحروا أعين الناس وسحروا أعين الناس واسترعبوهم. لم تنقلب الحبال إلى حيات بالفعل، ولكن أعين الناس هي التي سحرت كي ترى الحبال حيات تسعى. وأما هو عليه السلام فإن العصا قد انقلبت حية بالفعل، وكان أكثر الناس علما بتلك البضاعة هم السحرة، علموا أن هذا لا يستطيع بشر أن يأتي به، فأمنوا على ذلك. وكذا برع قوم عيسى في الطب، فجاءهم يبرئ الأكمع والأبرص ويحيي الموت، ذلك أن المعجزة تنتهي بموت صاحبها. سيأتي نبي، ذهب موسى بعصاه بمعجزته، ثم أتى عيسى بمعجزته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك نبي بعده لكانت المعجزة حسية، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، كانت المعجزة غير حسية، إنما معجزة معنوية، وحي يوحى. قال وإنما الذي أوتيته هو وحي يوحى، فكان القرآن، فكانت المعجزة متجددة لا تنتهي بموته صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء. وإن هناك أقوام سيأتون يطلبون معجزة، إنما كانت المعجزة لمن كانوا موجودون في عصره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرسالة مستمرة إلى يوم القيامة، وأن هناك أقوام سيأتون سيطلبون شيء أو شيئا تطمئن له القلب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإيمان موجود، لكن إحنا عايزين حاجة تقوي إيماننا أكثر، عايزين حاجة نجادل بها هؤلاء المشركين، نجادل بها بعض هؤلاء الذين ينكرون هذا الدين، نقيم عليهم الحجة. فكان لابد أن تكون المعجزة صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وأن تكون المعجزة متجددة. فجاء القرآن بتلك المعجزة المتجددة يخاطب أهل الطب فتجد فيه، يخاطب أهل الجيولوجيا فتجد فيه، يخاطب أهل اللغة فتجد فيه، وهكذا. كلما جاء أقوام تجدد القرآن وظهرت لهم أمور ومعجزات من القرآن يلتمسوها لم تكن في من كان قبلهم، أو أن من كان قبلهم لم يصلوا إليها لأن العلم لم يتقدم بعد. فننظر مثلا الله تبارك وتعالى يخاطب العرب ويقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وأغلق عليها الباب ويخلق ما لا تعلمون وسكت. لم يعدد أصناف أخرى من وسائل المواصلات التي لم تأتي بعد، وإنما قال ويخلق ما لا تعلمون. الخيل والبغال والحمير هي دي الأدوات المواصلات اللي موجودة في عصركم وقت أن نزل القرآن وخاطبكم بها، يفهمها العربي، يفهمها الأعرابي، يفهمها المفسر في ذلك العصر. يقول إنما الآية تقول أن هذه هي الأدوات المتاحة لكم التي تستخدمونها كوسيلة للمواصلة، ويخلق ما لا تعلمون أمور أخرى يعلمها لا تعلمونها. ماذا لو سأل البعض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الذي لا نعلم ويخلق ما لا تعلمون أمور؟ يقول: حتى أسأل جبريل، سيأتي جبريل سيقول هناك وسائل مواصلات أخرى ستأتي، حديد يسير وحديد يطير وما إلى ذلك. عقل البشر في ذلك الوقت قد لا يحتمل، فيكذب كثير منهم كما حدث في حادثة الإسراء والمعراج. لم يسلم من الحادثة إلا من رد الأمر إلى النقل، أما من رد الأمر إلى العقل فضل. لما قاس: نضرب إليها أكباد الإبل 3 أشهر ذيابا وإيابا وأنت تذهب وتأتي في ليلة، فكذب البعض، كذب البعض هذا الأمر. إذن قال: ويخلق ما لا تعلمون، سكت عنها، لم يسأل هذا أحد ولم يجب النبي مثل هذا رحمة بالأمة. لو قال، لو عدد الله أصناف تلك المواصلات لا ضل البحث ولا حدثت مشقة عليه. أمر لا يحتمل، لا يحتمله عقل. سيأتي بعض الصفاء بحديد يقول خليه يمشي أو خلي هذا الحديد يطير. ثم يأتي العصر الحديث فيتجدد القرآن فيفسر البعض دون أن يفسر. الآية فسرت نفسها، لا تحتاج إلى مفسر. حتى مع بسطاء القوم: ويخلق ما لا تعلمون، رأوه بأنفسهم فقد ركبوا السيارات وركبوا القطارات وركبوا الطائرات وحملوا متاعهم وحملوا أمتعتهم عليها وزينة وتزينوا بها وهكذا. فكان الوحي متجدد باستمرار، وكانت الآية غير محسوسة، لا تنتهي ولا تموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يظل القرآن باق خالد إلى يوم القيامة، يبرز لنا معانيه ويكشف لنا عن أسراره في كل عصر وفي كل أوان، فهو صالح لكل زمان ومكان. يقول المولى عز وجل: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. معجزة نظرية علمية حديثة لما توصل إلى العلم إلى في العصر الحديث، لأن السماوات والأرض كانت رتقا يعني لازقين في بعض حتة واحدة، ففتقناهما فتتناهم، وهي نظرية الانفجار العظيم، الانفجار الشديد اللي حصلت في الكون، وإن الشمس كانت بتدور حول نفسها فصدرت بنجم جبار فتناثرت منه المجموعة الشمسية اللي منها الأرض. وبعدين راح جايب كمان معجزة تانية لا تقل عن تلك المعجزة، أو آية كبرى ونظرية علمية الحديثة لا تقل عن ذلك، وهي أن الماء سر الحياة، وأن كل كائن حي إذا منعت عنه الماء مات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن إذا حدثوكم أنكم كيف يحكم كتاب من كذا، حدثوهم بأن هذا الكتاب قد أخبركم عن نظريات علمية لم تتوصلوا إليها إلا مؤخرا، ونظريات أخرى لم تتوصلوا إليها إلى الآن. هذا يدل على أنه متجدد وصالح لكل زمان ومكان. خد عندك بقى أسرار الطب بقى، والحاجات اللي ذكرها القرآن، ومن النوم مبكرا، ومن الطعام والشراب، وعدم الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وأن الإسراف هو أم الخبائث في كل شيء، الأكل والشرب وفي كل شيء، هو أساس كل شيء. هذا بدايات الوحي، فهو صالح لكل زمان ومكان. الوحي معجز. إذا تلك الشبهات، هذا كل الذي ذكرته أنا لم أكتبه ولم أذكره خشية الإطالة عليكم، ولكن هو طبعا أنا ذكرتك. هي دي شبهات الوحي. العقل، أنت عايز عقل. أغلى إحنا في عصر هم أساسا تقديم العقل، أو كل واحد يقولك اقنعني اقنعني، فيجي يحدث عن هذا. فمسألة الوحي، لا أنا بقول لك الموبايل والحاجات دي هي أكبر دليل على جواز الوحي اللي موجودة في العصر الحديث. قد أشار إلى بعضها دكتور عبد العظيم الزرقاني في كتاب منهج العرفان، أشار إلى بعض ذلك، والتلوين المغناطيسي وما إلى ذلك من الأمور اللي قلت يعني الحب يرجع لها، يرجع لها في هذا الكتاب. الشاهد إذا سلمنا بصحة الوحي وبإيماننا بالوحي وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أوحي إليه من قبل المولى عز وجل، نحن نصدق بذلك، نبحث عن القرآن وكيفية كتابته ونزوله. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، أي يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضمني ضمة شديدة، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي بعض الروايات حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. هناك شبه إجماع على أن هذا أول ما نزل، ولكن البعض ذكر بأن أول ما نزل سورة المدثر وأنه سورة المزمل، ولكن يجمع بين الروايتين أن أول ما نزل مطلقا هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم تكن السورة كاملة، وأن أول سورة كاملة هي سورة المدثر، قم فأنذر ربك فكبر. يقوي ذلك التفسير بأنه لما نزل عليه الملك والوحي تلك السورة رجع إلى أهلي وقال دسروني دسروني، لماذا قال ذلك لما رأى الوحي؟ ماذا قال له الوحي؟ قال له اقرأ. وهذه القصة فيجمع بين الأمرين، بين أول ما نزل كمجموعة من الآيات، وأول ما نزل كسورة كاملة. جمع القرآن، من هنا بدأ الوحي، وبدأت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كلف بالرسالة. إذن كيف استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وكيف بدأ في حفظه وتبليغه إلى الأمة؟ طبعا جمع القرآن إذا أطلق أريد به معنيين، الأول جمع بمعنى حفظه، واستظهار في الصدور. حديث لم يجمع القرآن على عهد رسول الله إلا أربعة مثلا هكذا، أي لم يحفظه، يحفظه في صدره. والمعنى الثاني جمع القرآن يراد به كتابته في السطور حروفا وكلمات وآيات وصورا، وكلا المعنيين تحقق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الجمع في الصدور أو الكتابة في السطور، إلا أنه إذا أطلق كان المقصود منه جمع القرآن أي كتابته. ولذلك نقول أول من جمع القرآن أبو بكر، ثم الجمع البكري، ثم جمعه عثمان، فليس أول من جمعه حفظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده آلاف كانت تحفظ القرآن، آلاف، وأقول آلاف نعم، ليس على يعني كما يفهم البعض بأنها كانت قلة، لا كانت كثير جدا جدا يحفظ القرآن. أما حديث عمر لما فزع لموت كثير من القراء سنتعرض له، ليس المقصود به موت كثير من القراء الحفاظ وحسب، لا، فالموت كثير من القراء الحفاظ الذين كانوا معهم الأحرف السبعة، هو ده المقصود وسنتعرض له. المعنى الثاني وهو الكتابة في السطور هو المقصود في مقامنا هذا، وهو لب موضوعنا، إذ إننا نبحث كيف جمع وكتب في العصور الثلاثة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصر أبو بكر الصديق، وعصر عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المرات الثلاثة التي جمع فيها القرآن بمعنى كتابته. إذا حد أراد أن يتعرض لابد أن يتعرض للعصور الثلاثة، الجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مما هو ثابت أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه. طبعا هنا بقى لما نزل عليه وراح بلغ وجمع الناس وقال له وزال تبه لك وما إلى ذلك، دي مسائل في السيرة يعني ننحيها جانبا ماذا حدث، نما نحن نتحدث عن جمع القرآن وتاريخ القرآن وتاريخ المصحف. مما هو ثابت أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويبلغه للناس، فكانت همته صلى الله عليه وسلم منصرفة في البداية إلى أن يحفظه ويستظهره ثم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه، قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث نزلناه تنزيل ليحفظه صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه للناس فيحفظه. فكانت صفة الأمية فيه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكان اعتمادي على قوة الحفظ والاستظهار أكثر من قوة اعتماده على الكتابة. مثلا كمن يبصر بقلبه مثل هذا تجده يعتمد على حفظ أكثر من كتابته، وتجد أن الله تبارك وتعالى حماه وعوضها نعمة البصر بنعمة الذكاء، شديد الذكاء شديد الحفظ، مجرد أن تملي عليه شيء رقم هاتف أو غير ذلك تجد يحفظه بسرعة، عليه لأنه هو عارف أنه مش هيكتب، فنما ملكة الحفظ عنده بخلاف اللي بيقرأ على طول يطلع الهاتف وبيسجل، فيعتبر يعني جعل الذهن بتاعه يتعطل شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوة الحفظ، وكان يحرك لسانه كلما نزل الملك كان يحرك لسانه في حرج وشدة، وكان يفعل ذلك خاشية أن يفوته شيء، وذلك استعجالا لحفظ وجمع في قلبه خاشية أو مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف، وما زال صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى طمأنه ربه ووعده بأنه يجمعه في صدره ويسهل له حفظه، فقال تبارك وتعالى لا تحرك فيه لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأين الرسول الطاهر؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن يحفظه ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحي بكتابته. كتاب الوحي بقى جم منين؟ هنا اللي ممكن نمسك الحتة دي بقى اللي احنا قدمنا لها قبل كده عشان عارفينها جاية وممكن نتعرض لمثل هذا السؤال أو تكون ملمح للطعن من قبل مستشرق أو من قبل غيره. هل كان هناك من يكتب؟ نقول نعم كان هناك من يكتب. ارجع لما قد ذكرناه قبل ذلك بأن الكتابة كانت موجودة وكان بعض الصحابة يكتبون وكان الخلفاء بيكتبوا وكان كثير أو عدد ليس بالكثير وليس بالقليل لكنهم كانوا موجودين كانوا بيكتبوا هذا الأمر. تمام؟ ويأمر كتاب الوحي. نعم كان هناك كتاب للوحي اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم كان يكتبون له المرسلات ويكتبون له الآيات. فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ويحدد السورة بهذا الشكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عليهم مباشرة اكتبوا هذه في كذا واكتبوا هذه في كذا. فكانوا يكتبون ما نزل بحضرته صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه مرة بعد أخرى حتى يقرهم عليه. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض القرآن لجبريل في رمضان مرة وكان في المرة التي قبض فيها عرضه مرتين فعرف بأنه ينعيه بأجله وقد حضر العرضة الأولى والثانية أو حضر العرضة الثانية على الأخص زايد بن ثابت. ولذلك كان من أهم الأسباب لاختيار زايد للمهمة كما سنرى أنه حضر العرضة الأخيرة وكان من أوسط كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا أنه كان شاب صغير السن جلد وصابر يعني فيه مميزات لا تتوفر في غيره. فكان يكتبون بحضرته. أما الصحابة ومنذ نزل القرآن فكان هو همهم الأول والأخير وهو محل عنايتهم يتنفسون في استظهاره وحفظه. بل وكان بعض الصحابة يكتب من القرآن ما تعلمه وما تيسر له وكان يتخذ لنفسه مصحفا وهو ما يعرف بعد ذلك بالمصحف الخاصة لبعض الصحابة التي إن شاء الله سنتعرض لها مصحف عمر ومصحف حفصة ومصحف عائشة ومصحف ابن عباس ومصحف أبو هريرة. هذه المصاحف التي كانت موجودة سنتعرض لها كيف وجدت وما الخلافة الذي كان فيها ومن أين جاء. سنتعرض لذلك إن شاء الله في حينه. ومن هنا كان هناك جم غفير من حفاظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم مولى حذيفة وابو هريرة وحفصة وعائشة ومعاوية عبد الله بن السائب وابن الزبير وغيرهم من المؤجرين. وكان من الأنصار كان أبي ومعاذ وزيد بن ثابت أبو الدرداء وأنس بن مالك وغيرهم. ولذلك قال ابن الجزري ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب والسطور. وإن كان المكتوب يعدد المحفوظ في الجمع كما سنرى كان الصحابة تحفظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ وكان يملي عليهم ما نزل عليهم أولا بأول. وحديث مشهور كان كما قال يعلم معاوية ضع القلم على أذنك اليسرى وحسن السين وعور الميم وما إلى ذلك. مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه كان يوجههم إلى ذلك. ومن هنا وجدت الأحرف السبعة بهذا الرسم المعجز في الخط الأول وهي نقلت كما هي في مصاحف أو في صحف أبي بكر ثم تفرقت في مصحف عثمان أو مصاحف عثمان التي يعني وجهها إلى الأمصار. وهذا أيضا سنتعرض له في حينه أولا بأول إن شاء الله. فكتاب الوحي كان بمجرد نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن نزل عليه القرآن بدأ في الخطة التي سيحفظ بها القرآن وسيبلغه به. فبدأ يتخذ كتابا للوحي يكتبون ما ينزل أول بأول، فكان يملي عليهم المكتوب كما سبق وأن ذكرنا، ويقول له ضعوا هذه السورة بجانب تلك، وضعوا هذه الآية بجانب تلك، وذلك مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثيق والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. وهذا ما سنراه جليا في جمع أبي بكر للقرآن، حينما جمعه لم يكتفي بالحفظ، وإنما اشترط الحفظ والكتابة والشهود، سنرى ذلك بالتفصيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعالج جبريل في القرآن مرة في شهر رمضان من كل عام، لما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرضه فيه مرتين، ولم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتوبا في العصر النبوي. ما إيه الإشكالية؟ لماذا جمعه أبو بكر؟ جمعه أبو بكر لأن القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، بل كان مفرقا، لم يجمع في صحيفة واحدة أو في مصحف واحد. وهذا ما فسره المحاسبي بعد ذلك، والحارث المحاسبي لما قال إنما كان أبو بكر، فعل أبو بكر كان بمثابة أوراق كانت مفرقة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعها جامع ثم ربطها بخيط. هذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما سنرى في الجمع الثاني. كما قلت اشتهر بكتابة القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وأبي ومعاوية وخالد بن الوليد وأبان بن سعيد وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة الأجلاء. إذن كيف كانوا يكتبون؟ وما هي الأدوات التي كانت متاحة آنذاك؟ هذا أمر أيضا غاية في الأهمية، أنه كذلك محل طعن. يعني معقول لما يتكلم عن اللخاف اللي هي الحجارة والرقاع والأكتاف اللي هي العظم العريض، معقول؟ طب كان كم قد إيه؟ تخيل أنت كم بقى قد إيه؟ لكن دي الأدوات اللي كانت مكتوبة، ودي اللي كانوا بيكتبوا عليها الأشعار، وكانوا بيعلقوها على أسطر الكعبة ولا تتحدث في ذلك. فكيف بالبرديات التي وجدت من 7000 سنة والحجارة التي هي عند الفراعنة من 7000 سنة؟ أليس كل ذلك أدعى إلى الاقتناع بأن هذا كان أمر مستطاع في ذلك العصر؟ إذا كان مستطاع من 7000 سنة، ألا يكون مستطاع من 1000 سنة أو 1500 سنة؟ هذا أمر موجود. لذلك تذكر المصادر بأن الأدوات التي كانت لديهم هي جمع عسيب العصب، وهو جمع عسيب وهو جريد النخل، فكانوا يكشطون القوس ويكتبون على الطرف العريض منه، واللخاف جمع لخفة وهي عبارة عن الحجارة والرقائق، الرقاع جمع رقع تكون من جلد أو ورق، الأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض لكتف الحيوان كان يكتبون عليه بعد أن يجف، وذلك لقلة القراطيس عندهم، والأضلاع جمع ضلع وهو عظم الجنبين. كانت هذه الأدوات هي التي يكتبون عليها. وهكذا كانت الآية تكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين مكانها، وكذا السورة. وقد روى ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه السورة دعا ببعض من يكتب له، فقال ضعوا هذه السورة في الموضع الذي ذكر فيه كذا وكذا. وأنا أعيد هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححوه، قال ما من آية نزلت إلا قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف الرقاع أو نؤلف القرآن من الرقاع، أي نكتبه ونجمعه، تأليف بمعنى الكتابة والجمع، فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دفع شبهة، لم يكتب شيء إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. وهذا ما سيتبين لنا بعد ذلك لماذا اشترطوا الشهود، اشترط الشهود على أن الشاهد يأتي فيشهد بأن هذا كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن هناك شهود على أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعتدون به وكانوا لا يأخذون به، وسنرى ذلك في آية الرجم التي أتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردوه. إلا أنه لم يكن مجتمعا في مصحف واحد ولا موجودا في مكان واحد. قال زيد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء أن لم يكن في مصحف واحد، على أن كتابته كان يراعى فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها بما فيها من خصوصية الرسم الذي كان توقيفيا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل، مثل مالك ومالك وثمان وإثبات. خصوصية الرسم كانت تحتمل هذه القراءات وهذه الأحرف السبع التي تعدت كثير من قراءات، يدل على ذلك وعلى أن هذه الكتابة كانت تكتب على تلك الأمور. ما رواه البخاري عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، هي رؤول الضرري وهي سورة النساء 95، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو فلان، فجاء ومعه الدواء واللوح أو الكتب، وقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمهاجرين في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، قال يا رسول الله أنا ضرير فهل من رخصة، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فغير أولي الضرر دي كانتش نزلت، لسه كانت الآية في البداية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما يستويش القاعد والمهاجر. فده راجل حريص على أنه هو يكون معاهم ويكون له هذه الميزة لكنه لا يستطيع، فحزن لذلك. قلت أبو أنا يا رسول الله يعني عندي عذر، فقال فنزلت مكانها كذا، فأمر زيدا أن يكتبها فكتبها رضي الله عنه. قال زيد كأني أنظر إلى موضعها عند صدع الكتف، يعني في أعلى الكتف كده فوق. وأثناء ذلك كان يرشد الكتاب إلى ما يجعل كتابتهم حسنة ومتقنة، ويرشدهم إلى تجويدها وتحقيقها حتى تزداد وضوحا ولرسالتها أداء. من ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لكاتب وحي معاوية كما قلت إلقى الدواء، حرف القلم، انصب الباء، فرق السين، ولا تعول الميم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحيم. وهذا حديث قد ذكره القاضي عياض في الشفاء. وبذلك اشتمل المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصائص: ترتيب آياته في سورها، بدليل أنه قال يقول اكتب هذه الآية بعد آية كذا، يعني ترتيب الآيات ده كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل للبشر ولا للصحابة فيه. خلوه من الإبدال أو النقص والزيادة والتقديم والتأخير، لأن ما كانش في نقط ولا شكل ولا ما إلى ذلك حتى تحتمل الأحرف السبع. فقلت تثبتوا تبينوا لنبوئن لنثوين ملك مالك سارعوا وسارعوا، كل هذه كان لابد أن تكتب بما يحتمل القراءات الأخرى وبما تحتمل الأحرف السبع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى ذلك بتوقيف من أمين الوحي جبريل. وكونه بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاضعا لإرشاداته في تحسين الكتابة ورسم الكلمات، ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد المراجعة لما فيه لفظا وخطا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك بعد أن كتبوا. طيب فضل معنا هنا السؤال اللي احنا بنقول، وهو لماذا لم يكتب القرآن كله في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك لاعتبارات كثيرة. يعني لما القرآن كمل ليه ما تجمعش في مصحف واحد؟ ليه انتظرنا لحد ما جه عصر أبي بكر ووقعت موقعة اليمامة وحدث ما حدث وأشار عليه عمر وجادله كما سنرى بعد ذلك؟ أولا أن الدواعي التي وجدت في عهد أبي بكر لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان اهتمام الصحابة إنما بحفظ واستظهار عن ظهر قلب. وأيضا فإن المسلمين كانوا بخير، لم تحدث ردة ولا غيرها، والقراء كانوا كثيرون والفتنة مأمونة، والتعويل كان على الحفظ أكثر منه على الكتابة، فضلا عن أن أدوات الكتابة كانت غير ميسورة كما قلنا، عناء شديد على بال ما كتبوه في سنوات 23 سنة كتبوا فيه. وأيضا عناء الرسول صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالقرآن بينهم تفوق الوقت، في أمان، ده النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يوجههم يقرهم يزيل الخلاف اللي كان موجود. كل ده خلاهم كانوا مطمئنين إلى أن القرآن اتكتب ما اتكتبش، هم حافظينه ومطمئنين له قوي، مفيش خوف، مفيش أمور خوفتهم، ما فيش شيء يجعلهم ان هم يتأثروا بالمحيط حوالين منهم. لكن لما ظهرت الدواعي اضطروا ان هم يكتبوه، فده سبب مهم جدا، هم حافظينه، ناس كتير جدا حافظاه، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، اهتمامهم كله كان على الحفظ، فما فكروش يكتبوه كأنه مكتوب. هذا أمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرهم على بعض الأفعال كما حدث مع عمر وهشام بن حكيم لما ذهب به في قصة الأحرف السبعة التي قد نتعرض لها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بفرض أن ينزل عليه الوحي، وده أمر أيضا لا يقل أهمية عن الأمر الأول. إن كان يعني يزيد كان ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات، فالكتابة في مصحف واحد على تلك الحالة كان سيفضي بلا شك إلى تغيير في كل وقت، اشطب امسح شيل دي حط مكانها دي اعمل دي، كان يؤدي إلى بلبلة، يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إرهاق وإلى تشكيك، امسح شيل حط. ولكن ما دام القرآن بينزل وفي ناسخ ومنسوخ وفي تبتيل وتغيير مكان آيات وكده، فكان من الحكمة إن ما تكتبش في مصحف واحد. لهذا تأخرت كتابته وجمعه في مكان واحد إلى أن تم نزوله، ولم يعرف ذلك إلا بوفاته صلى الله عليه وسلم. هتقول طيب إذا كان إحنا بنقول القرآن بينزل وفي ناسخ وفي منسوخ وفي كذا وكذا وكذا وكذا، طب لما تم بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما تكتبش؟ قال لك وهو تم إلا بوفاته صلى الله عليه وسلم. طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي الوحي بينزل، الوحي لم ينقطع إلا بوفاته. فلم يعرف أن القرآن تم نزوله وأنه لا ينزل قرآن آخر إلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص ما فيش وحي، انقطع الوحي بوفاته ما فيش قرآن هينزل. لكن طول ما النبي صلى الله عليه وسلم حي موجود بين الظهرانيين متوقعين الوحي ينزل. قال الإمام الخطابي إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف لما كان يتوقفه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزول بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه المشهورة عمر كما سنرى. واستقر الأمر بختام التنزيل ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمن النسخ وتقرر الترتيب، ووجد من الدواعي ما يقتضي نسخه في مصحف أو مصاحف. وفق الله الخلفاء فقاموا بهذا الواجب حفظا للقرآن ومصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب استأذنكم إن شاء الله لإني أصلي العشاء، إن شاء الله لما نرجع بإذن الله نشوفها. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة دلوقتي يعني تقريبا كده انا خلصت الجزئيه اللي كنت حابب اتكلم فيها، وهي العصر الاول عصر النبوه وكتابه القران في عصر النبوه وعصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا فيها جزئيه مهمه جدا، وهي ان كانت الكتابه تكون بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات من أمين الوحي جبريل. لذلك وجد الأحرف السبعة وجدت بما يحتمله الرسم من تلك الخصائص الموجودة في الرسم العثماني. الأمر الثاني أن القرآن كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجودا، إن الله لم يجمع في مصحف واحد. وبينا ليه ما جمعش المصحف واحد، اهم حاجه في الموضوع لان الصحابه كانت بتحفظه والنبي كان موجود بينهم وكان في امن وكان في طمانينه وما كانش في شيء يفزع منه المسلمون. والامر الثاني بان كان في ما يعرف بالناسخ والمنسوخ، كانت بعض الامور تنزل ثم تنسخ لامر ما او لمصلحه ما، أو كانت المرحلة الأولى تقتضي وجود تلك الآيات ثم كانت المرحلة الثانية تقتضي وجود غيرها، وده يؤدي إلى إزالة شيء ووجود شيء آخر. النسخ يعني الإزالة، إزالة آيات ووجود آيات أخرى مكانها. لو كان كتب وجمع كان يتعرض إلى يشيل دي وحط دي وشيل لما يحدث لبس، فكان من الحكمة إن ما يجمعش في مكان واحد. وقلنا ولم يعرف انقضاء الوحي وتمام القرآن إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مات والقرآن كله لم يجمع في مصحف واحد. دي كانت يعني العناصر المهمة في المحاضرة، وكان موضوعها جمع القرآن في عصر النبوة وهو العصر الأول. حدثنا فيه عن كتاب الوحي وإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، كان يكتبون وكان يزمنون لا يدعو ادعو لي فلانا فيأتي ومعه الدواء واللوح اكتب كذا فيكتب، إذا نسخت شيء كتب، إذا أضيف شيء اكتب هذه هنا وضع هذه الآية خلف هذه الآية. ليه بنقول كده؟ لأن بعد كده هنلاقي أن بعض الصور المكية فيها بعض الآيات المدنية. كيف ذلك؟ يعني سورة النحل مكية فيها قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به وإن صبرتم هو خير لكم واصبروا ما صبرك إلا بالله واصبروا ما صبرك إلا بالله. هذه الآيات الثلاث الأخيرة، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم فهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أجمع المفسرين على أنها نزلت في موت حمزة ورفاقه في غزوة أحد، ومعروف أن غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، تمام؟ فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ هذه الآيات مدنية، كيف وضعت في سورة النحل المكية إن لم تكن بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ما جعلنا نتعرض من خلال تاريخ المصحف إلى القرآن المكي والقرآن المدني وخصائص كل منه، كأن الموضوع مرتبط أيضا بتاريخ القرآن اللي نزل في مكة واللي نزل في المدينة والحكمة من ذلك وخصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني اللي هو لب الموضوع، وهو كان له جانب كبير في كتب علوم القرآن، وأن كثير أو تقريبا كل كتب اللي تحدثت عن تاريخ المصحف لم تتحدث عن هذا، إلا أني أرى أن له أهمية أن يذكر في التاريخ، في تاريخ المصحف، لأنه من التاريخ مما نزل بمكة مما نزل بالمدينة. دلوقتي فاضل تقريبا 10 دقائق أو غير ذلك، هنخصصها بنهاية كل محاضرة لبعض الأسئلة، يعني إذا كان في حد في جزئية ما فهمهاش ممكن أعيدها إذا كانت في هذا في المحاضرة أو في اللي فات قبل كده، إذا كان حد برضه عنده شبهة أو لبس في قضية ما مما ذكرناه أو شيء، فبرضه ممكن إن إيه إن إحنا في الفترة دي نتكلم. إذا كان عنده سؤال، حد عايز يسأل سؤال، فاللقاء مفتوح، يسأل زي ما هو عايز، سواء كان في الموضوع أو حتى شيء خارج الموضوع وحد بيسأل فيه، يعني له علاقة برضه من خلال الدراسة بتاعتنا، بحيث الكل يستفيد والكل يسمع. بكده يعني بعد ذلك بني المحاضرة على أساس أن أنتوا تستعدوا إذا كان عندكم حاجة بعد كده. تفضل. ممكن لو تكتب على الشات لو في أي حاجة. في سؤال جاني، قال هناك كتاب معين للمادة، يعني أنا السؤال ده سألت فيه كتير ورديت عليه برضو، قلت المحاضرات اللي أنا بقولها وبكتبها وبعد كده أنا بعتها أختي جزاها الله خير بتكتبها، فدي تعتبر هي أساس الموضوع، يعني دي تعتبر أساس الموضوع ممكن تعتمد عليها اعتماد مهم، أو عندكم مناهل العرفان الشيخ عبد العزيز الزرقاني، تاريخ المصحف الشيخ القاضي، أو تاريخ المصحف أو رسم المصحف لعبد الحي الفرماوي، أو تاريخ القرآن لدكتور محسن. فضلا بقى عن إدخال في علم القرآن السيوطي والبرهان للزركشي، الكتب دي هي اللي احنا يعني طبعا ممكن، هل ممكن تكتب اسماء الكتب على المجموعة؟ ماشي، اكتبوا اسماء الكتب دي، اكتبوا اسماء الكتب دي، دي المرجع، لكن اذا كنت بتسألي عن ان حاجة تعتمدي عليها كمادة تذاكريها او الامتحانات او كلام من ده، فالمحاضرات دي خلاصة كل هذه الكتب، المحاضرات خلاصة كل هذه الكتب، وفي النهاية هتبقى كتاب ان شاء الله، في النهاية هتبقى كتاب، لكن حب حالي حب حالي يتوسع او يرجع، فانا بقول منال العرفان بتاع الشيخ الزرقاني موجود على الشاملة تاريخ المصحف بتاع القاضي ده في معاد القراءات بيوزع، هو كتيب طبعا ما فيهوش يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة. كتاب المصاحف بتاع أبو داود، البرهان في جزئية، لأن البرهان والإتقان دي كتب علوم قرآن، ولا شك في أن تاريخ المصحف وتاريخ القرآن وجمع القرآن هو جزء من علوم القرآن، فهتلاقيه موجود في باب أو فصل من الفصول هكذا. يعني دي بعض الكتب، لكن كتاب معين للمادة زي ما قلت هي مجموعة كتب احنا بنستخلص منها وبندفع عليها بعض الشيء اللي بنراه من خلال التجارب ودراستنا، وعملنا يعني كتاب هيبقى ان شاء الله بإذن الله كتاب في هذا الأمر، هتلاقيه مشتمل على كل مجموعة الكتب اللي أنا بذكرها لكم دي. تمام، أنا بتكلم يعني نعتمد يا أستاذ الدكتور، نعتمد على الملخص ممكن؟ نعم نعم على هو الملخص هو الملخص ده الملخص ده عبارة عن الحاجات اللي موجودة في الكتب دي كلها، انا بوفر عليكم بالظبط كده، كان الكتب دي متنطوره فيها هذه الامور، احنا بنجمعها بناخدها وبنجمعها في كتاب واحد، هو الملخص ده عباره عن يعني خلاصه الكتب دي، ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني هتجدوا فيه كل اللي موجود في الكتب اللي ذكرتها دي، هتلاقوه موجود في في في في في الملخص ده، لو ان شاء الله باذن الله يبقى في الاخر كتاب يعني باذن الله. تمام تمام طيب، في نحن المستمعون شيخنا لسنا في المجموعة، في البعض بيسمع يعني البعض داخل بيسمع كده امره ايه؟ طيب شوفوا هو فيه الحاجات دي موجودة على الجروب بتاع المجموعة، لا أدري يعني ما هو الأمر، هذا الأمر يعتبر إداري بقى يعني إداري يعني هو الإدارة هي اللي تسمح يعني إذا سمحت لكم إن إن إن إن أو أنتوا لو تواصلتوا مع اللي يقولوا إن الشيخة هذه قالت استماع فقط، يعني انتوا تستمعوا بس. طيب طب لو انتوا حابين ان انتوا تاخدوا الشرح ده برضو ممكن تتواصلوا مع الاستاذ هديل، بحيث ان لو ممكن تبعت لكم انا بالنسبة لي انا عنديش مانع، انا عزمت اللي بكتبه ده انا عزمت لأي احد ان يأخذه، لكن كإحنا كنظام جامعة وموجود فاحنا بنلتزم بالامر الاداري بتاع الجامعه، لان ده يخصهم، انا يخصني الشرح وهم يخصهم ان هم يديروا الاداره كما يرون في المصلحه العامه للجامعه، فان راوا بان يجوز حد ان تتواصلوا مع اخت من الاخوات اللي هي في المجموعه وتبعت لكم المكتوب ده على الواتس، يعني احنا بنكتب المحاضرة الأخت وفاء جزاها الله خير تقريبا على ما أذكر، يعني هي بتكتب متبرعة جزاها الله خير بتكتب المحاضرة يعني وورد وكده وبتنزلها على المجموعة، والمجموعة كلها بتبقى قدام منها مكتوبة، فلو انتم مش داخلين في المجموعة دي وحبت ان تاخدوا المحاضرة وأذنت لكم الأخت يعني الأستاذة هذا يعني شأن يخصهم يعني. لكن اهلا وسهلا بكم كمستمعين، وانا يعني وضحت لكم الامر في مساله ارجعوا لمنهج العرفان، ستجدوا فيه يعني الخير كل الخير، ما كتاب قيم جدا وفيه الحاجات دي، ارجعوا لتاريخ القاضي برضو موجود، ارجعوا للاتقان او البرهان هتلاقوا فيه الحاجات دي كلها، اسمعوا المحاضره، وبعدين في حاجه تانية كمان اللي انا عرفته ان المحاضره بتتسجل وبتنزل على موقع الكليه وده متاح، ما اظنش ده ليه باسورد ولا حاجات من دي، يعني ده متاح لكل ذي احد، يعني ممكن تخش وتسمعوا المحاضره من يعني من الموقع بتاعها. نعم. البعض بيسأل سؤال، احنا بنسجل، هل ده متاح؟ يعني احنا بنسجل وراك مثلا او كده، برضو زي ما قلت الامور ده ترجعوا فيه، ترد عليكم الاستاذة هدير في المسألة دي، هل يجوز الاخوة تسجل ورانا او كده؟ اظن في ناس بتسجل، وانا زي ما بقول ما دام المحاضرة بتتسجل وبتنزل على كده فهو حتى جالي التسجيل متاح. تمام. اللي فائزن انا عشان برضو الامانة اشكركم وحييكم على الامانة بتاعتكم، اللي عايز يسجل يسجل، اللي عايز يكتب ورا مننا برضو يكتب، فمفيش مانع. تمام. اللي عنده يعني اللي فيه حاجة، لو في حاجة باللي فاتت كلها مش واضحة احنا ممكن نعيدها، بحيث اللي مش فاهم او يفهم واللي فاهم يزداد فهما. تمام، مفيش اي مشاكل. وانا المره اللي فاتت ما كتبتلكوش اسئله عشان تحلوها يعني، فحاول المره دي اكتب لكم كده بعض الاسئله تكليف يعني، بحيث ان انتوا تجتهدوا فيه يعني تذاكروا وتجاوبوا وتكتبوا بايديكم الاجابه، ودي الفكره منها، بعد ما بتكتبوا بتحلوا السؤال وبتكتبوا الاجابه بتبعتوا لي على الصفحه على الواتس يعني، فدي زي ما قلت قبل كده فيها مصلحه كبيره ان انت بتعيد الكتابه بايديكي وبتراجعي كده، فبتثبت معاك المعلومه اكتر واكتر. لما نذاكر محاضرات اول باول كده بتبقى الماده يعني في ذهننا حاضره، ولما بنيجي اخر السنه ما بنحتاجش مجهود كبير ان احنا نراجعها. تمام. طيب تمام، انا خلاص كده. طيب استأذنكم، يعني في حد عايز حاجة قبل ما ننهي الجلسة؟ في اي حد عنده سؤال تاني ولا اي حاجة؟ جزاك الله خير. وإياكم وإياكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا، نفع بكم.